مؤلف إن لم يكن شرطاه، ويكون هذا الشرط الثاني من شروط صحة صلح الإقرار. ومع أنهم يمنعونه أن يكون بلفظ الصلح إلا أنهم يسمونه صلح الإقرار، صلح الإقرار. فمن الشروط التي ذكرها هنا، من الشروط التي ذكرها المؤلف هنا، أولا قال ألا يكون بلفظ الصلح، فإن وقع بلفظه لم يصح، فهذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني قال إن لم يكن شرطاه، إن لم يكن شرطاه. وذكرنا أن هذه اللفظة فسرها البهوتي هنا بقوله بأن يقول بشرطي أن تعطيني كذا، أو على أن تعطيني أو تعوضني كذا، ويقبل على ذلك فلا يصح. وذكرنا أنه في هداية الراغب قال بأن يقول المقر، في هداية الراغب في المجلد الثاني صفحة 527، بأن يقول المقر بشرط أن تعطيني كذا، يقول المقر للمقر له، المقر هو المدعى عليه، يقول للمقر له وهو المدعي بشرط أن تعطيني كذا، أو يقول المقر للمقر له، يقول المقر وهو المدعى عليه، يقول للمدعي على أن تعطيني أو تعوضني كذا، هذا بمعنى الشرط، بشرط أن تعطيني أو على أن تعطيني، هذا على أن تعطيني أو على أن تعوضني، هذا أيضا بمعنى الشرط. ويقبل على ذلك، يقبل المقر له، المقر له يقبل على ذلك فلا يصح الصلح، لأنه يقتضي المعاوضة، لأنه بهذا الشرط يقتضي الصلح الذي وقع بينهما المعاوضة، فكأنه، وهو كأنه الضمير يعود على المقر له المدعي، عاوض بعض حقه ببعض، عاوض بعض حقه ببعض، دفع بعض حقه مقابل أن يأخذ بعض حقه أيضا. وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح، فلا يصح. قال واسم يكن ضمير الشأن، اسم يكن ضمير الشأن، يعني إن لم يكن الشأن شرطاه. وفي بعض النسخ قال إن لم يكن شرطا، إن لم يكن شرطا أي بشرط، إن لم يكن هو شرطا، إن لم يكن هو شرطا. ايش رايك يا عبد الكريم؟ لا يحصل الله عليك شيخ، ان لم يكن هو شرطا فكيف يكون التقدير؟ ما يكون اسم كان الصلح، ان لم يكن الصلح شرطا، ها يعني ان لم يكن هذا الصلح او المعامله التي حصلت بينهما شرطا، يعني بشرط، يعني حصل هذا الصلح بشرط، حصل هذا الصلح بشرط. وكأن الشيخ أحمد النويس ذكر الأسبوع الماضي أن كلام المؤلف هنا الشارح يدل على أن القائل بأن يقول هو المقر له، المقر له المدعي، ولا لا يا شيخ أحمد موجود ولا موجود؟ هلا هلا بالشيخ، حياك الله. الله يحييك ويبقيك. نعم ها اي صح يا شيخ، خلني بس نعم. قال رحمه الله: إذا كان هناك شرط، إذا كان هناك شرط بأن يعطي صاحب الحق المقر بعض الدين أو بعض العين فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. شيخنا يعني لا يصح صلحا لكن يصح معاوضة؟ نعم لا يصح، لا يصح المعاملة كلها ما تصح. طيب الشيخ كلها لا تصح. ما وجه إبطال المعاملة؟ وش المانع أن يعاوض بعض حقه ببعض حقه؟ ما يجوز، كيف يعاوض إنسان بعض حقه ببعض حقه؟ ما يعني أنه باع كيف نفسه يعني؟ نعم عاوض نفسه بنفسه، اشترى من نفسه مثلا سيارة وأعطى نفسه وأعطى نفسه قيمة السيارة، هذا سفه، ما يكون هذا. كيف الإنسان يعاوض غيره ما يعاوض نفسه؟ بس هو الآن يا شيخ هذا المقر قد يؤخره في تسليم حقه، فهو يسقط عنه مثلا بيرفض المصالح. هذا أمر آخر، هذا يحرم عليه أن يؤخره. أقصد هو الآن يريد أن يخارج نفسه، وهذا هو المخرج الوحيد، أن يكون الصلح بشرط. أي لا، هذا لا يجوز، لا يجوز. يقتضي يتقاضى عند الحاكم، يعني يرفع شأنه إلى الحاكم. يعني رفعه للحاكم يا شيخ يقتضي منه التأخير، ويعني راح يتضرر من تأخير حقه. أي فهذا هو الآن برضاه ويريد أن يستعجل بحقه. نعم يعني العلة الوحيدة هي الله، أنه سيعاوض نفسه. لا لا يستطيعهم، سيذكرون الآن اللي هو العوض ولا الحريمة يقولون أو القطيعة، سيأتي هذا إذا كان في الدين الذي ليس له بينة. أما هذا إذا كان عند بينة وكل شيء فإنه لا يصح. يقول الخلوتي يقول: ومعنى كونه لا يصلح بلفظ الصلح أو الشرط المذكور أن رب الحق له المطالبة بجميع الحق بعد وقوع ذلك، ولا يصح في حقه، ولا يصح في حقه. نعم. قال الشرط الثالث. الخلوتي يا شيخ آخر كلامه ماذا يقول؟ ومعنى كونه لا يصح بلفظ الصلح أو الشرط المذكور أن رب الحق له المطالبة بجميع الحق بعد وقوع ذلك، ولا يصح في حقه، ولا يصح في حقه. شو يقصد بقوله بعد وقوع ذلك؟ يعني لو حصلت المعاملة بهذا الشرط أو بلفظ الصلح فإنه لا يصح، وللمدعي أن يطالب بحقه عند الحاكم. إذا لم يعطيه حقه، إذا لم يعطيه حقه. الشرط الثالث قال: ومحله أيضا ألا يمنعه حقه بدونه. يعني ألا يمنع المدعى عليه المقر حق المدعي بدونه، يعني دون الإسقاط ونحوه، إسقاط بعض الدين أو هبة بعض العين. شيخ في الشرط الثاني يا شيخ، لو قلنا بقول صاحب الهداية أو بقول الكشاف في إعادة الضمير، نعم، أما يسوغ الجمع شيخ بينهم؟ يعني قد تكون هذه من المقر أو من المقر له. نعم والله أنا أذكرني مشيت على هذا في بعض الشروح، أذكرني مشيت على هذا، وأنه سواء كان الشرط من المقر ها أو من المدعي المقر له، المقر له، فإنه لا يصح، فإنه جميل لا يصح. وأيضا الشرط الأخير هذا قال ألا يمنعه حقه، يقول أنا بمنعك ما راح أعطيك، أنا أقر، أنا أقر لك بأن لك علي 1000 ريال أو لك علي السيارة الفلانية، لكن لن أعطيك حقك دينك أو العين التي دعيت بها إلا إذا أسقطت عني. طبعا تنبه ابن فيروز وذكر ما أشار إليه الشيخ كمال وقال إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينه فإنه يصح الصلح ممن ذكر. هذا مثل ما ذكرت يا شيخ كمال، إذا أنكر المدعى عليه ولا هناك توجد بينة للمدعي فإنه يصح الصلح ممن ذكر. لكن هذا الشيخ بن فيروز علقه على هذا الشرط، وهل يشمل الشرط الذي قبله والشرط الأول؟ الظاهر أنه لا مانع، الظاهر أنه لا مانع من رجوع هذا على كل الشروط الثلاثة. هذا يصير صلح على إنكار يصير اللي ذكره ابن فيروز؟ نعم هذا أحسنت، يكون صلح إنكار، أحسنت، يكون صلح إنكار. والله هذا كلام طيب، يعني هو فعلا إذا كان صلح إنكار إذن ما له تعلق بهذا الباب إذن، وصلح الإنكار سيأتي أنه يصح بلفظ الصلح. أحسنت يا شيخ أحمد، صحيح، صلح الإنكار سيأتي أنه يصح بلفظ الصلح، سيأتي أنه يصح بلفظ الصلح. إذن هذا كلام ابن فيروز رحمه الله. يعني شيخ الإشكال يا شيخ باقي في مسألة الإقرار، الإنكار ما في إشكال، هو يريد أن يثبت حقه، لكن المقر له يريد أن يعجل حقه، يعني إذا أقر بالدين يريد أن يعجل حقه، هذا ممنوع عندنا. نعم يريد أن يعجل، يريد أن يعجل تحصيل حقه، يعني ما هو ممكن. والله الظاهر أنه إذا رضي بهذا يعني تنازلا منه وتبرعا، فما أظن ما يوجد ما يمنع من هذا، ما أظن. بس هم يقولون الآن يا شيخ إذا كان شرطا فلا يصح. إيه لا يصح هذا الصلح، لا يصح هذه المعاملة، ولرب الحق المطالبة بجميع حق. نعم لكن لو تنازل قال خلاص أنا متنازل لك بنصف الدين أو نصف الأرض تكون لك، ها تنازل من غير إكراه، فالذي يظهر أنه لا يمنع من الصحة، لا يمنع من الصحة. أحسن الله عليك. في الصورة هذا المذكورة يا شيخ بالنسبة لتصرف المقر الآن المطالب بالإسقاط، هذا الحكم التكليفي هو حرام طبعا، لا شك. أحسنت، أحسن. هذا هنا يكون المقر له يا شيخ يكون يعني ما صحف هذه الصورة عشان حتى ما يعينوا على الإثم. من الذي يعين الآخر؟ إذا احنا قلنا خلاص إن هذا شيء جائز، خلاص هو أجبرك على الإسقاط وأنا المقر له وخلاص مشيت معه، أنا معين له على هذا المعصية يسويها مع هذا. صحيح هذا صحيح إذا كان غير راض، أما إذا رضي فإنه لا يوجد ما يمنع في الحقيقة. هذا الشيخ صارت يعني موقف هذا مع ابن سيرين، لكن نعم أيوة، هذا الشيخ اللي هو اللي ادعى عليه شخص الدرهمين وكذب يعني من سخاء ابن سيرين، فطالبوا بالدينارين فالدرهمين، فالناس قالوا خلاص احنا يعني ندفع لك، انت رجل سخي ومعروف ابن سيرين ندفع لك الدرهمين عادي ما في مشكلة. قال لا يعني اروح ما عند القاضي ما عندي اشكال انا والله قال والله لا اعينه على اكل الحرام. جميل. له الشيخ كمال يقول صحيح كلامك شيخ محمود ما في اشكال مشكله، لكن الشيخ كمال يقول انا يقول المقر له يقول انا ماني فاضي حق محاكم وروحه وجيه وشرطه ماني فاضي انا عطني بس اي شيء الان ومع السلامه. هذا المقصود. هل الفقهاء يمنعون من هذا؟ يتنازل اذا اراد ان يتنازل. فهل الفقهاء يمنعون من مثل هذا؟ الظاهر لا. اذا تنازل سهل يا شيخ، هو يعني هو الان انت ادعيت عليه هو اقر لك بالالف بس قال لك ما راح اعطيك الا 700 مثلا في هذه الصوره، خلاص هو اذا ما تصح هذه الصوره انا كمقر له اقول خلاص انا اصلا بدعي 700 بس. لا لا، له ان ياخذ 700 ها ثم يطالب يطالب عند القاضي بالبقيه لا اشكال، له ان يرضى لانها كما ذكر في الاقناع تكون هبه معلقه، الهبه المعلقه لا تصح. يقول في شرح الاقناع لما ياتي في الهبه من انه لا يصح تعليقها، فانا اعطيني بس اذا اعطيتني 700 وهبتك 300 فتكون هبة معلقة، والهبة المعلقة لا يصح تليقها على شرط المستقبل. تبقى الذمة مشغولة بها. نعم نعم، له أن يطالبه، له أن يطالبه، وله أن يعفو عنه، وله أن يعفو عنه. لكن يا شيخ فرع يا شيخ على عدم التصحيح يا شيخ ولا لا؟ نعم حسين، كل هذا فرع على عدم الصحة. صحيح صحيح. إذا ما الفرق بين أن يقول المقر المقر بشرط أن تعطيني كذا والشرط الثالث ومحله ألا يمنع حقه بدونه؟ ما الفرق بينهما الآن؟ يعني كأن قوله بشرط أن تعطيني كذا كأنه منع حقه، منعه حقه إلا أن يعطيه شيئا منه. ما الفرق بين المسألتين؟ ممكن الشيخ الشرط الثالث هنا لا يمنع حقه بدون هذا، ممكن هذا يكون مرحلة أخيرة يعني هم اتفقوا على الصلح وكل شيء ما يعني بدون لفظ الصلح وبدون شرط، جاء عندي مرحلة التسليم قالوا خلاص ما راح أعطيك إلا بكذا مثلا. إيه طبعا أكيد الشرط الثالث حصل الإقرار من المدعى عليه، لكن قال له أنا ما راح أعطيك حقك إلا أن تعطيني منه النصف أو الثلث أو الربع. يعني هذا بعد الإقرار والأولى قبل الإقرار. ممكن الشيخ الثالث يتوجه به قول البهوتي رحمه الله أن الثالث المراد به المقر له والرابع المقر. الثالث يراد به المقر له. الشرط الثالث قصدك؟ إيه الشرط الثالث. ومحله أيضا لا يمنع حقه بدونه؟ لا. الثاني عفوا الثاني شيخ الثاني فيه لم يكن شرطه يتوجه فيه على كذا قول البهوتي أن القائل المقر له والثالث المقر. المقر اي نعم اي بمعنى الثالث يا شيخ يقول له لي عليك 1000 ريال يقول له طيب بس عاد خلها 700 يقول له المقر خلها 700 يقول خلاص بخليها 700 بشرط انك تعطيني مثلا جوال او هذا الثاني ولا الثالث؟ هذا الثاني. الثاني بشرط اي بشرط ان تعطيني كذا كأن الشرط صدر من المقر له. ايه هذا على كلام البهوتي طبعا يا شيخ. أحسن الله إليكم شيخنا. بالنسبة لتفسير البهوتي الذي هو برأتك أو هبتك على أن تعطيني الباقي، يعني بحث سريع الموجود عند من قبله كالمغني والشرح الكبير. نعم. بس في الإنصاف بالنسبة لهذه المسألة حقت لم يكن شرطاه، يعني يقول عند قول المقنع فيصح وإن لم يكن بشرط مثل أن يقول على أن تعطيني الباقي ومنع حقه بدون، يقول يقول وقول المصنف إن لم يكن بشرط له صورتان، إحداهما أن يمنعه حقه بدونه الصلح على الصورة باطل قولا واحدا إذا منعه حقه بدونه طبعا لا شك أن الشرط يكون من قبل المقر. نعم نعم. والثاني أن يقول على أن تعطيني الباقي الباقي أو كذا وما أشبهه. يا سلام يا سلام، هذا مثل ما قال الشيخ أحمد بن نويس بالضبط. إذا الشرط الثاني القائل هو المقر له المدعي. أيضا الشيخ مما يدل عليه التعليل، يعني هنا تعليل أصلا لأنه يقتضي معاوضة، فكأنه يعني المقر له المدعي عاوض بعض حقه ببعض. يا سلام يعني هذا والله كلام. يعني الشرط الثاني صورتين يا شيخ، ما هو ذا لا الشرط الثاني صورتين، تشمل الشرط الثاني والثالث. قول المؤلف في المقنع بشرط إن لم يكن شرطا أو إن لم يكن شرطاه يشمل صورتين، يشمل صورة الشرط الثاني وهو أن الذي يقول فيه هو المقر له المدعي، ويشمل الشرط الثالث الذي يكون القائل فيه هو المدعى عليه المقر. وهذا كلام وجيه حقيقة، كلام وجيه ونفيس جدا، كلام الإنصاف وجيه. أما قضية كلام الهداية، الإشكال يا عبد الكريم إن كلام الهداية يقول بأن يقول المقر، وفي شرح المنتهى أيضا، شوف شرح المنتهى تأكد يا عبد الكريم، جعلوا هذا الشرط من قبل المقر الموهوب له، تأكد من عبارة شرح المنتهى. شوف لا إله طيب شو معنى كلها ثلاث صور يا شيخ؟ إيش؟ أقول شو معنى يا شيخنا كلها ثلاث صور؟ إذا حطيت ال وجعلت القائل المقر، ما الفرق سيكون يعني الذي سيكون بين الثاني والثالث؟ الفرق إن هذا يعني يكون المقر. نعم. مقر عليه. كل شرح المنتهى ما رأيت ما يصير يعني يقول أو بشرط أن يعطيه الباقي. أيوة. وإن لم يذكر لفظ الشرط سأل أن تعطيني كذا منه وتعوضني منه كذا، لأنه يقتضي المعاوضة، فكأنه عاوض ببعض حقه عن بعض. والله كان المقر إذا المقر له المقر له كان. عموما الذي نستقر عليه الآن أن الشرط الثاني القائل فيه هو المقر له المدعي، بس كيف سيغتش بيقول يعني مدعي، كيف يعني يقول أعطيني الألف ريال استقررت لي والله تصوير هاي كيف سيكون. طيب عبد الكريم شوف لي الشرح الممتع للشيخ محمد رحمه الله. لو طلب منه شيخ طلب المدعى عليه أيه. قال له أنا أقر أن لك علي ألف ريال طيب، لكن كرما منك خلها 700. قال له ذاك بخليها 700 بشرط أن تعطيني معها جوال أو أي شيء قلم. إيه. هذا تصوير الشيخ منصور، يعني يقول مثل أن يقول أبرأتك أو وهبتك على أن تعطيني الباقي. إيش؟ يقول مثل أن يقول أبرأتك أو وهبتك على أن تعطيني الباقي. صورت يعني. يعني يخاطب هذا المدعي المال المدعى عليه. يقول أبرأتك من هذه الألف بشرط أن تعطيني 700 مثلاً. ما تيجي كيف أبرأتك من هذه الألف بعني بشرط؟ كيف أبرأتك من الألف بشرط أن تعطيني منها 700؟ يعني ما نتصور. شو يقول الشيخ محمد العثيمين؟ لا تكمل الشيخ شكل وش ما تفهمه. غريبة الشيخ خالد مشيقش، ما أدري كيف، أنا ما سجلت من كلام شيء، ما أدري السبب. الثيمين يقول بشرط ألا يكون المقر أيوة أقر للشخص بهذا الشرط، أي بأن منعه حقه إلا بأن يسقط أو يهب، فإن كان كذلك فإنه لا يجوز. أيوة فإن كان كذلك فإنه لا يجوز، لأنه لا يحل له أن يمنعه حقه إلا إذا تنازل عن الشيخ. الشيخ دخل الشرط الثالث في الثاني، ذكر الصورة الثانية من الشرط الثاني، يعني كأنه كذا، بس يقول أمنعه حقه، دخلنا في الثالث إذن. أي أقصد يعني كأنه فسر هذا بالصورة الثانية على تصوير الإنصاف، يعني أنها صورتين، لأن الشيخ في الزاد ما ذكر الشرط الثالث. صح صحيح. يقول تتمت كلامه، قال لا يحل له أن يمنع حقه إلا إذا تنازل عن بعض هذا حرام ومن أكل المال بالباطل، ولكن هل لا يجوز للمسقط أو لا يجوز للمسقط عنه، أيهما الظالم؟ الجواب الظالم هو المسقط عنه، إذا قال أنا أقر لك بهذا الدين بشرط أن تسقط كذا وكذا فالظالم المسقط عنه، إذا كان الدين حقيقة ثابتا فيشترط أن لا يكون شرطاه، فإن شرطاه فإنه لا يصح، لكن في حق المعتدي منهما لأن العبرة بما في الأمر نفسه. والله مشكلة هذا صراحة، مشكلة، هذا مشكلة، يعني ألا يمنعه حقه بدوني، هذا واضح أنه يقر المدعى عليه بالحق ويقول لن أعطيك دينك إلا إذا أعطيتني جزءا منه، والشرط الثاني كيف يكون الشرط الثاني إذن؟ يكون ذكرنا أنه يكون الذي تكلم هو المدعي المقر له، وما أدري ما هي الصيغة، طيب شو يقول له يعني؟ طيب شو مشكلة يا شيخ؟ يقول أنا أقر لك، يقول أنا يعني راح أسقط عنك بشرط تعطيني الباقي. نعم شيخ، وجدت عنك بعض الحق. شيخ أحمد الله. نعم شيخنا، مثلا هذه المدين يقر بأن عليه 1000، المدين المدعى عليه يقر نعم بأن عليه 1000، نعم، فأتيه وأقول أبرأتك عن 500 بشرط أن تعطيني الباقي. إيش فاكر صورة في المغني، يقول أو بلفظ الهبة، يقول وسواء كان بلفظ الصلح أو بلفظ الإبراء أو بلفظ الهبة المقرون بشرط، مثل أن يقول أبرأتك عن 500 أو وهبت لك 500 بشرط أن تعطيني ما بقي. إيه اللي هو مدعي نفسه. إيه يقول أبرأتك عن 500 أو وهبت من 500 بشرط أن تعطيني 500 الأخرى. ما بقي من الدين سواء كان 500 أو أكثر. يعني المهم أن القائل هنا المقر، المقر له، المقر له. نعم نعم. لا بد تكون مقر لها أصلاً، لأن الثالثة حق يعني لا تصلح إلا المقر فقط. الذي يمنع هو المقر. شيخنا الكريم. نعم. ممكن شيخنا يكون في فرق لو كان القائل هو المقر له أو المقر، أن في الصورة في الشرط الثاني يعني يقر لكن يقول بشرط كذا، يقرنه يقرن الإقرار بشرط، أما الصورة الشرط الثالث كيف يقر يعني يقر ويشترط، يقر ويشترط، إيه اللي هو المقر يقول بشرط ثاني كذا. دخلنا إذن في الشرط الثالث. لا شيخ بعطيك الفرق الحين، ما أدري إذا كان ترى وجيها. الشرط الثالث يعني لا يقر، يقول لن أقر إلا أنت يعني بكذا، ثم يقر إذا اتفق على أنه يعطيه. يعني أنت جعل الشرط الثالث قاله مع عدم الإقرار، لن أقر لك إلا إذا أعطيتني منه كذا. أي صحيح أي نعم نعم. أما الشرط الثاني لا يقر ويقرن الإقرار بالشرط. هذا الشيخ ذكرها الشيخ سامي الصقير في شرحه. إيه عندكم الشرح موجود؟ إذا كان الشيخ قريب من أحدكم فليقرأ منه. أنا أقرأ الشيخ منه. اقرأ لي الذي لم يكن شرطاه. نعم شو يقول الشيخ؟ الشرط الثاني قال ومحله أيضا إن لم يكن شرطاه، وفي نسخة إن لم يكن شرطا، يعني إن لم يكن الإقرار شرطا، وتحت ذلك صورتان، الصورة الأولى أن يمنعه حقه بدونه، الصورة الثانية أن يشرط عليه ذلك فيقول بشرط أن تعطيني، وبين الصورتين فرق. ففي الأولى هو يعترف أن في ذمته لفلان كذا وكذا، لكنه لن يقر إقرارا ملزما إلا إذا أسقط أو وهب، فأن يقول إذا أعطيتني شيئا أقررت لك. والصورة الثانية أن يقر ويقرن إقراره بشرط، كأن يقول أقر لك بشرط أن تعطيني كذا وكذا، وكلا الصورتين لا تجوز. أي يعني كنا شكرا حالتين المقر اللي يتكلم ولا أي كلا حالتين جعلنا. لكن التفسير اللي جابه الشيخ عبد الكريم من الإنصاف يخالف هذا، شكله يخالف. وبعدين إذا كان منكرا هذا اللي دخل في صلح الإنكار يكون في صلح الإقرار، في صلح إيش دخل في صلح الإقرار؟ مفروض يودونا في صلح الإنكار. يعني هو منكر أصلا لكن لن يقر عند الحاكم مثلا له إلا إذا أعطاه منه كذا. تقرأ يا عبد الكريم عبارة الإنصاف مرة أخرى. تقصد عبارة المغني شيخنا؟ مغني هو الإنصاف الذي قرأت فيه براتك عن 500؟ لا اللي قال تحت من صورتين، هذه وتش من صورتين. هذا الإنصاف يقول يقول وقوله وقول المصنف لم يكن بشرط له صورتان، إحداهما أن يمنعه حقه بدونه، الصلح في هذه الصورة باطل قولا واحدا، والثانية أن يقول على أن تعطيني الباقي أو كذا وما أشبهه. على أن تعطيني الباقي أو كذا أو ما أشبهه. أي الثانية هذه الأولى عندنا. اي ادري الشرط الثاني يعني، والاول الشرط الثالث. شيخ قوله ويقبل على ذلك مؤثرة في التفريق الشرط الثاني؟ لا هو اصلا اذا قبل لا يصح، اذا لم يقبل لا يصح من باب اولى، ما في اي مشكلة. هذه المهم ويقبل على ذلك، هذه لا شك انها تعود على المدعي المقر له، على المقر له لا شك أنها تعود عليها. أنا لا شك أنها تعود عليها. نعم اقرأ يا عبد الكريم كلام الكشاف. طيب يقول ويصح ما ذكر من الإبراء والهبة لم يكن بشرط، مثل أن يقول أبرأتك ووهبتك على أن تعطيني الباقي، فإن فعل ذلك لم يصح لما يأتي في الهبة من أنه لا يصح تعليقها ولا تعليق الإبراء بشرط، أو يمنعه أي لا يصح الإبراء والهبة إذا منعه المقر حقه بدونه أي بدون الإبراء أو الهبة فلا يصح، لأنه من شفت يا عبد العزيز شو يقول في الكشاف؟ إذا منعه المقر حقه، يعني هو أقر أصلا، هو أقر قال في الكشاف إذا منعه أي لا يصح الإبراء والهبة إذا منعه المقر حقه بدون الإبراء أو الهبة، قال أنا قررت لك لكن لن أعطيك منه شيء حتى تبرئني أو تهبني من هذا الحق، فلا يصح لأنه من أكل أموال الناس الباطل. ممكن مقصود في إقرار عند القاضي يا شيخ، يعني هو اعترف الآن لكن ما أقر. لا إذا المقر خلاص إذا قال منعه المقر. يعني يا شيخ الآن إنكار شيخ ما يكون أكل مال الناس بالباطل بالنسبة له، لأنه منكر هو أصلا. هو منكر؟ لا ليس منكرا. هذا أقول لو كان منكرا رحنا إلى صلح الإنكار. لا الشيخ شيء ثاني يعني ما يتأتى هنا الإنكار لأنه قال أكل الموسم باطل. أحسنت. وتوجه المقر إذا كان هو عنده معترفه لكن منع على حق الغير فيقوم في أكل الموسم باطل. نعم. عموما أنا يعني أنا وقفت معها كثيرا حتى نعلم يا مشايخ أن عبارات الفقهاء ليست بالأمر الهين وينبغي الإنسان أن يتأنى فيها ويتفطن ويدقق ويحقق كلامهم ويعيد النظر ويقلبه. وإذا كان هذا في كلام البشر فكيف بكلام الله عز وجل؟ كيف بالقرآن الكريم؟ كيف بالسنة النبوية؟ فإنها يعني تحمل من المعاني والفوائد والكنوز الشيء الكثير. فإذا هذا كان في كلام البشر وإحنا الآن اختلفنا مع كلام الإنصاف مختلف عن كلام الشرح المنتهى شرح المقنع اللي هو الممتع الشيخ محمد والشيخ سامي الصقير يعني كلام الفقهاء ليس بالأمر الهين في الحقيقة. ينبغي ألا يستعجل الإنسان في الفهم. عموما الذي نستقر عليه الآن مع الاحتمال وعدم الجزم أن الشرط الثاني يكون القائل هو المقر له المدعي خلافا لما ذهب إليه الشيخ عثمان النجدي في الهداية ويقول مع أني والله أنا عاجز أن أصور يعني المقولة يعني يقول المدعي كيف يقول المدعي يعني أو مثلا يقول تقر لي بكذا بشرطي أن تعطيني منه كذا تقر لي بكذا بشرطي أن تعطيني كذا أو تعوضني كذا. وفي الحقيقة هذا أيضا فيه ما فيه صراحة لأن كيف ويقبل على ذلك يقول الشيخ منصور هنا ويقبل على ذلك كيف هو القائل ويقبل ما تجي لابد أن يكون القائل هو المقر المقر وليس المقر له. سبحان الله هذه مسألة مشكلة جدا قديما عندي مشكلة وإلى الآن تزداد إشكالا. ما الإشكال لو قلنا ويقبل المقر إيش؟ جميل يعني نقدر نقولها ويقبل المقر إيه يلا تجي جيد جيد تقر لي بألف ريال بشرط أن تعطيني كيف تقر لي بألف ريال بشرط أن تعطيني 500 ريال أو 600 ريال وشيخنا يعني الإقرار بالدين حصل بأنه مثلا 1000 ريال ثم بعد هذا الإقرار أقول له بشرط يعني هذا يقول أقول أبرأتك أو وهبتك مثلا 500 بشرط أن تعطيني كذا يعني الباقي. نعم يعني الشرط الشيخ الشرط شيخنا ما وقع على الإقرار الإقرار منتهي منه الشرط وقع على الهبة أي ولذلك ما يصح تعليق الهبة عللوا بأنه لا يصح تعليق الهبة صحيح. أعد عبد الكريم مثال مرة ثانية شو يقول له يعني مثلا مدعي. يكون المدعى عليه مقر مقرا طيب أيوة ثم بعد ذلك يقول له هذا المقر له أبرأتك عن 500 أو وهبتك 500 بشرط أن تعطيني الباقي من الدين فيقبل هذا المقر على هذا يعني يقول الشرط. المدعي أبرأتك من الدين بشرط أن تعوضني سيارة أو تعطيني منه مثلا النصف ها؟ نعم. ويقبل المقر على ذلك فلا يصح لأنه يقتضي المعاوضة فكأنه يعني المدعي عاوض بعض حقه ببعض. نعم الله المستعان الله المستعان. هذه هو بسبب الذنوب أكيد لا شك أن الذنوب كثيرة وأيضا قلة الفهم سبحان الله رحمهم الله. الغريب أنه ما في أحد استشكل هذه العبارة غيرنا الحين، ما في أحد استشكلها، يعني لا الشيخ منصور ولا حجاوي ولا الله المستعان. الشرط الثالث قال لا يمنعه حقه بدونه، هذه واضحة إذا أقر له وقال وقال أنا لن أعطيك منه شيء. أحسن الله عليك إلا إذا وهبتني. نعم الشيخ، هو بالنسبة للمقر والمنكر بينهم مرحلة يا شيخ، اللي هو الساكت، الساكت ملحق بالمنكر كما سيأتيك، سيأتيك ولا ننسى له قولي إيه. لا لا لا لا لا الساكت سيأتيك إذا ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله، هذا صبح إنكار. فالساكت هنا يا شيخ محمود يلحق بالمنكر، يلحق بالمنكر. نعم. مؤلف إن لم يكن شرطاه،